الحمد لله قبلة الكلام. الحمد لله الذي هدى بالإيمان قلوب أوليائه وطمأن باليقين أفئدة أصفيائه وبعث بالدين الحق خاتم رسله وأنبيائه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفي الأوام وتقشع الظلام وتكون لنا العدة الواقية عند حشرجة الأنفس وسكرات الحمام. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله النبي العربي الأمي الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده رب العباد، والذي أكرمهم بنعمة الإسلام وجنبهم عبادة الأصنام وسنمهم من التوحيد نعمة دائمة لا تريم وذروة عالية لا ترام. النبي العربي الأمي الذي تمخض الكون لظهوره قبل أن تلج الأيام في الليالي والليالي في الأيام، صلى الله تعالى عليه، فقد انطوت من بعده الصحف الإلهية وجفت الأقلام، صلاة لباسها الدوام وشعارها اللزام، وسلم عليه سلاما نفحه الرند ونشره الخزام، وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وبدور التمام، وعلى أنصاره الذين ألزمهم كلمة التقوى وكانوا بها أحق الأنام، وعلى التابعين على الدوام. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم وبلزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي الخاطئة من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن الله سبحانه وتعالى وجل مجده يقول: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. هذه الكلمة الضخمة، كلمة الحق، قد ترددت في كتاب الله العزيز أكثر من بضع مئات من المرات، فما عسى معناها أن يكون. قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الحق أصله الموافقة والمطابقة، كموافقة رجل الباب له لدورانه على استقامة، ولها موارد. فمن وارد هذه الكلمة الكبيرة الجزلة القوية الموحية الموجد على مقتضى وسنة الحكمة، فهذا حق. ولذا كان الله سبحانه وتعالى حقا، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فالله سبحانه هو الحق، ومن هو الموجد على سنة ورسم الحكمة إلا الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله. مبدعا حكيما متقنا فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ومن مواردها الموجد أيضا على رسم وسنة الحكمة، ولذا كان خلق الله كله حكمة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. فالموجد على رسم الحكمة وسنتها ومقتضاها هو الحق أيضا. ومن مواردها ثالثا الاعتقاد في الشيء أو في المعنى على ما عليه هذا الشيء أو المعنى في واقع الأمر، فهذا حق. قال سبحانه وتعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذا هو الحق، اعتقاد في شيء أو في معنى على ما يوافق واقع هذا المعنى أو الشيء هذا الشيء نفسه. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والحق أخيرا وهو المورد الأخير، الحق يأتي في القول والفعل نفسيهما، إذا كان هذا القول أو الفعل جاء في الوقت الذي ينبغي على الصفة التي تنبغي بالسبب الذي ينبغي. وهذا أيضا رسم الحكمة من جهة الرابعة. ولذا كان الله قوله الحق، قوله الحق كما قال سبحانه في سورة الأعراف، وفعله حق، لذا كان الإيمان بقضاء الله وقدره حق. ومن مقررات الإيمان أن تذعن قلبا وقالبا باطنا وظاهرا سرا وعلنا أن القضاء حق وأن القدر حق وأن الجنة حق لأنها من فعل الله من خلق الله، وأن النار حق وأن البعث حق وأن الميزان وكل ما قطع به الوحي فهو حق. فقول الله حق وفعله حق. ولذا كانت القيامة وما تستتبع من أمور وكوائن وحوادث كانت حقا، ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه الحق. نعم، فالقيامة حق. هذه هي الموارد التي وردت فيها هذه الكلمة الجزلة الضخمة العظيمة، كلمة الحق، والحق عزيز. وقليل من الناس من يهتدي إلى الحق استطرادا واستدلالا في جميع موارده. ولذا كانت عقيدة المسلم هي العقيدة الحقانية وحدها لا عقيدة غيرها. فالمسلم يأخذ اعتقاده أولا أو رأسا من كتاب الله، وكتاب الله حق، أنزله الله الحق على محمد رسول الحق عليه الصلاة وأفضل السلام، وما نزله إلا بالحق، فهو حق ونزل على رسول جاء بخاتم الأديان بالدين الحق وهو الإسلام، وما نزله الله إلا بالحق، ما أنزله الله إلا بالحق. قدمت بهذه المقدمة بين يدي خطبة اليوم لأقول إن هذا الحق يقع موقعا وسطا بين طرفين، سأفصل القول في هذين الطرفين بعيد قليل إن شاء الله. هذا الحق الذي تاهت عنه البشرية وما زالت تائهة وما زالت مترددة حائرة، إنما يقع في نقطة وسط، ليست نقطة رياضية وإنما نقطة وحيية وعقلانية كأحسن ما يكون التفكير والعقل أو التعقل. ولذا قال الأستاذ المرحوم عباس العقاد رحمه الله تعالى: ومن الوجهين يحق على المسلم أن يعلم أن التفكير يقود إلى الإسلام وأن الإسلام يقود إلى التفكير، فهي نقطة تعقل ونقطة تفكر أو افتكار، أحسن ما يكون التعقل وأحسن ما يكون الافتكار. ونبدأ المشوار منذ أو من قديم، فمن قديم جاء أو جيء بأناس وأقحموا في سكة الأنبياء غلطا أو مغالطة، جهلا أو تجاهلا، عن حسن نية أو عن سوء نية، أقحم هؤلاء النفر في سكة الأنبياء وتقمصوا دور المرسلين، فجعلوا البشرية تتيه معهم في تيهم وتتردى في ضلالاتهم، وأعني بهم الفلاسفة الذين خلعوا على أنفسهم منذ القديم أنهم أرباب العلوم، وأن هذا التخصص الفذ الجامع في نفس الوقت إنما هو أم العلوم، إنما هو أم العلوم. حاول هؤلاء أن يتكلموا في الشهادة كما حاولوا في نفس الوقت أن يتكلموا في عوالم الغيب، أو على اصطلاحهم عالم الطبيعة وعالم ما وراء الطبيعة، الفيزيقا والميتافيزيقا. حاول هؤلاء أن يتناولوا الجسد بالدرس، فلا جرم فهي أم العلوم كما زعموا، وحاولوا في نفس الوقت وأمعنوا في الحديث عن الروح الإنساني، عن الروح الإنساني، والروح تذكر وتؤنث. فهؤلاء تقمصوا، إذن تقمصوا دور الأنبياء، تقمصوا مهمة المرسلين. ولذا حقا كانت الفلسفة في اعتقاد من يقدسها ومن لها سطوة على رأيه وعلى فكره دينا بكل المعنى الحقيقي للدين، إلا أنه دين يفقد منهج الدين، إلا أنه دين يفقد المعنى الحقيقي للدين. وسنرى في خاتمة هذا المشوار أن كل تقمص سواء كان من العلم أو من الفلسفة إنما يفضي إلى مناقضة، أو إنما يفضي إلى طمس المعاني الحقيقية للمصطلح، كمصطلح الإلهية وكمصطلح الدين وكمصطلح الإنسانية في الإنسان أو الآدمية في الآدمي، وكمصطلح الأخلاق ومعاييرها في حساب علم الأخلاق. فهذا ما حدث، ولكن الخطب في ظني كان يسيرا، لأن هذا التخصص الصعب لم يغري الجماهير من الناس، بل ظل وما زال حكرا على طائفة بعينها من الناس، ظل وما زال حكرا على طائفة بعينها من الناس، بل إلى يوم الناس هذا يعتقد الإنسان المتعلم في تخصص آخر والعامي فضلا عن هذا المتعلم أن هذا التخصص، أعني الفلسفة، تخصص معقد لا يستطيعه أي إنسان ولا يعني كل إنسان، وإنما يعنى به طائفة من الناس على شاكلة الترف الفكري. ولذا نستطيع أن نقول إن هذا الضلال وهذا التقمص وهذا التلبيس والتشبيه من هؤلاء لم يعق مسيرة الأنبياء، ولم يحجب نور السماء إلا قليلا، لم يعق مسيرة الأنبياء ولم يحجب نور السماء أو هدايات السماء إلا قليلا. ولكننا في هذا العصر الذي اضمحلت فيه سطوة الفلسفة وسطوة الفلاسفة، صرنا نرى أن الحاسة الدينية تضمحل في الإنسان، بل ربما اضمحلت شيئا قليلا في أصحابها الذين يقدسون أديانهم والذين يدينون بالولاء المطلق لمعتقداتهم ومبادئهم الدينية أو الخلقية. لماذا اضمحلت في هذا العصر وقد اضمحلت في نفس الوقت سطوة الفلسفة؟ لأنه قد برز في المقابل تحد وسطوة أبعد أثرا وأعظم خطرا، ألا وهو تحدي العلم. تحدي العلم منذ البداية يرى كل إنسان نفسه مدفوعا أن يقرر، بل أن يقطع ويجزم بأنه تحد عظيم، تحد عظيم جدا عاق مسيرة الأنبياء، بل حجب أنوار السماء وهدايات الله التي بعث بها أنبياءه على وجه الخصوص محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام. وقد أصاب المسلمين عواما وخواصا، أصابهم شرر مستطير وشر كبير من وراء هذه المعركة المفتعلة، أو من وراء هذا التحدي المضلل المغفل. كيف كان الأمر؟ يبدو أن القضية مشت أو كانت على هذه الوتيرة: تقارن العلم لمحدوديته، وسنرى أن خلاصة الكلام أن حقانية الدين تقف كما قلت ابتداء في نقطة الوسط بين ضلال الفلسفة وبين محدودية العلم، الأمر الذي لم يتفطن إليه الإنسان المغرم المسحور المسكور بأخذ تألق العلم في هذا العصر، في عصر العلم وعصر الصناعة والتقدم. أقول الذي حدث أن العلم اقتضاء واستلزاما لمحدوديته ترك مساحات شاسعة، تركها من غير بحث، من غير أن يدلي فيها برأي مقطوعا كان أو مضمونا. لماذا؟ لأن هذه المساحات أصلا لا تدخل في تخصص العلم، تركها نهبا للأهواء والنزعات الشيطانية والنفسانية، وإن أخذت هذه النزعات أسماء ما يتجوز بتسمته علوما كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وما إلى ذلك. وهذه نحن في توقف كبير من تسميتها علوما بالمعنى الصحيح للعلم، والله تعالى أعلم. فحدث أن تركت هذه المساحات الشاسعة الواسعة نهبا للأهواء ونهبا للنزعات الشيطانية، فحدث تهلهل بل حدث انهيار في صرح الأخلاق الإنسانية، وحدث من بعد تقارن، يعني مقارنة في الزمان فقط وليس أي مقارنة علية أو سببية. فالعلم ليس سببا للانحراف، ولا الانحراف يقود أي علم بأي حال من الأحوال، وإنما حدثت مقارنة زمنية بين تقدم علمي مفرط وبين تهلهل وتهتك وانهيار لصرح الأخلاق والمبادئ والقيم الإنسانية الأولى، ولا أقول العليا. فحدث أن المخدوعين من أبناء أمتنا فضلا عن أبناء الأمم التي لا تدين بدين الحق، وكل دين سوى الإسلام فهو باطل، كما قررته مرة بأساليب فريدة في خطبة سابقة بحمد الله تعالى. كل دين سوى الإسلام فهو دين باطل بيقين وبحسبة منطقية تلزم جاحد هذا الدين قبل المتشكك في هذا الدين، فضلا عن المؤمنين الموقنين بهذا الدين. نعم، فلا أعيد ما قلته ثمت. فالذي حدث أن هؤلاء المغرورين والمغفلين من أبناء أمتنا أو أبناء الأمم الأخرى التي لا تدين بدين الحق حسبوا المساكين أن هذه المقارنة إنما هي مقارنة علية، وأن ضرورة العلم والتقدم ترك الأخلاق والتدين، وأن من أراد أن يصل إلى آفاق بعيدة في العلم والصناعة والتقدم فليترك الدين بل ليترك الأخلاق. ولذا ليس عجيبا ولا غرو أن نرى في هذه الحضارة، هذا مفرزات هذه الحضارة، إنسانا في الغرب هنا أو في الشرق، وسأضرب مثالا واحدا أثر في نفسي وربما هو الذي قادني قيادة لا شعورية أن أتحدث حول هذه القضية أو حول هذا الطرح. أقول لا غرو أن تجد إنسانا صاحب أعلى شهادات في تخصص علمي وأعلى الألقاب، يحمل أعظم الشهادات وأعظم الألقاب، وهو في نفس الوقت لا يتورع أن يجترح أو يجترم أخس المخالفات الأخلاقية، أدنى المخالفات الأخلاقية، لأنه أبدا لا مزاوجة بين الأخلاقيات وبين مقتضى الضمير وبين مقتضى العلم والتقدم. حدثني أخ لا أكذبه حديثا أنه حدث في بلده، وهو بلد عربي مسلم للأسف الشديد، انضبطت أجهزة الأمن على طائفة عصابة قتلة مجرمين يأخذون الإنسان ويمثلون به، يأخذون أعضاءه الداخلية ثم يصدرونها إلى الخارج ويجتنون وينتهبون من وراء ذلكم أموالا طائلة، أرباحا هائلة. هذه العصابة لم تكن في الحقيقة عصابة مجرمين بالمعنى المعهود للمجرم، وإنما هي عصابة أطباء. يا لله العجب، يا لله العجب، طبيب، هذا الطبيب في نظر الناس وفي نظر نفسه ينبغي أن يكون ملاك رحمة، الإنسان يسلم نفسه بالكامل بين يديه، يخدره، يعبث به على وفق ضده كما يريد. هذا أصبح جزارا، أصبح مجرما لكي يستطيع أن يحتاز أكبر قدر من المال في أقل فترة ممكنة. أطباء، أنا شعرت بالغثيان، شعرت شعورا غريبا، لو قيل لي إن هناك طائفة أو عصابة من المجرمين قتلت 500,000 إنسان والله يكون أهون على النفس من سماع هذا الخبر. أطباء، هؤلاء ملائكة الرحمة، هؤلاء هم المتعلمون، هؤلاء أصحاب التخصصات الراقية خاصة في الوطن العربي أو الإسلامي، تخصص الطب، إنهم مجرمون بالمعنى الحقيقي للإجرام، بل أخف من هذا المعنى. لماذا؟ لما ذكر. حسب هؤلاء الناس المساكين، أعيد مرة أخرى أن المقارنة بين التهتك والتبذل وترك المبادئ وترك مقتضى الضمائر والفطرة الإنسانية حاسبوه قرينا عليا، قرينا سببيا للعلم. ولذا فالعلمانيون في البلاد العربية على وجه الخصوص، هؤلاء الذين لم أجد لهم والله أصدق من وصف الببغاء، هؤلاء ببغاوات لا أكثر، لا نقول عنهم أكثر ولا أقل من ذلك، هؤلاء ببغاوات يرددون ما لا يعرفون ويهرفون ما لا يدركون. هؤلاء أيضا يرددون نفس المقولة أن أعظم سبب من أسباب تخلفنا وتقهقرنا هو الدين. الدين ماذا؟ الآن سأجيب عن هذا السؤال، وفي لقاء أخير نشر مع الأديب الكبير الروائي الفذ الحائز على جائزة نوبل، أول عربي يحوز جائزة نوبل أو يحتازها، نجيب محفوظ. هذا اللقاء ضمه وضم ماركسيا عربيا للأسف الشديد. يقول هذا الرجل: نحن نرى أن الجماعات المتطرفة وأن الشباب المسلم يستشري، هذا معنى كلامه وفحواه، يستشري وينتشر. سأله الصحفي الإنجليزي أو الأمريكي، أنا الواهم، وكيف تقدر أنت هذا الأمر؟ قال: أنا أقدره أنه قوة خطرة. قال: هؤلاء لا تنسى يشكلون نسبة هائلة في الكرة الأرضية، أي المسلمين. الآن انتقل الحديث من المتطرفين إلى الإسلام نفسه، إلى المسلم نفسه، إلى الهوية الإسلامية. قال: هؤلاء يشكلون مليار و250 مليون، مليار ربع، فهذه كمية هائلة جدا جدا. فلا تنسى أنهم قوة خطرة، وهم أخطر ما يكون إذا اتحدوا. يقول نجيب محفوظ صاحب أولاد حارتنا، يقول: وأنا أسأل الله ألا يتحدوا، ألا لعنة الله على الظالمين، وأنا أسأل الله ألا. هذا علماني، هذا أحد العلماني، أحد الببغاوات، لأنهم إذا اتحدوا سيضبطون حركة العالم، إذا اتحدوا سيرغمون العالم كله، عالمهم الصغير والعالم هذا الرباني الكبير، سيرغمونه على الحق الذي يدينون الله سبحانه وتعالى به. فهو لأجل ذلك يسأل الله ألا يتحدوا، يسأل الله ألا يتحدوا. ووافقه على نفس المعنى هذا الشيوعي الكافر المضلل أو الضال المغفل، يسأل الله السلامة واللطف. أعود إلى ما قلت مرة أخرى لأقول: أين يلتقي الدين بالعلم، أو أين يلتقي العلم بالدين، ثم أين ومن أين يفترقان؟ أولا، العلم إشكاله في هذا العصر أنه حاول محاولات، وهي الآن ليست صبغة لهذا العلم، لكن الذين أغرموا كما قلت وسحروا وسكروا بخمر هذا العلم هم الذين خلعوا عليه هذه الصبغة، جعلوا منه دينا، جعلوا منه نهجا ينهج لهم في أدوار ودورات حياتهم. فهل نهج لهم؟ كلا، ترك كما قلت المساحات الشاسعة في الحياة وفي النفس الإنسانية مفرغة، فأصيب الإنسان بالدوار، أصيب الإنسان بالجنون، أصيب الإنسان بالشذوذ في مسالكه العقلية وفي مسالكه الحسية، أصيب الإنسان بالتيه والضلال مرة أخرى، ولكنه تيه وضلال أبعد من تيه الفلسفة وضلالها، ضلال العلم في هذا العصر. أقول العلم عندما تقمص كما تقمصت من قبل الفلسفة دور الدين أو دور النبي أو دور المرسل، ماذا فعل؟ طمس الحقائق أو ناقض المبادئ؟ كيف؟ مثلا ديانة كبار العلماء في القرن العشرين مثل الكسيس كاريل وأربلت أينشتاين وهنري بيركسون وأمثالهم، هؤلاء يعبدون الله بزعمهم، يؤمنون بالله، من هو هذا الإله؟ هل هو الله الذي نعرفه؟ كلا وكلا، ألف مرة، إنما هو قوى الكون، الدساتير الرياضية التي تتحكم في الكون، التي يتناغم بها بين أنظمة هذا الكون، هذه الدساتير وهذه القوانين، هذه القوى المبثوثة التي قال فيها القديس توما الأكويني، قال فيها إنها تزري من الذرة حتى المجرة بتعبير عصره في تلك الفترة، والذرة كانت تعني الشيء الصغير، من الذرة إلى المجرة، هذه الدساتير هي الله لا أكثر من ذلك. بمعنى آخر، هذا الإله الذي يؤمن به أرباب العلم إذا جازت هذه التسمية هو إله سبينوزا اليهودي الفيلسوف، وهو إله أصحاب وحدة الوجود من الهندوس وغيرهم وزنادقة المتصوفة، وحدة الوجود البانثيزم، هذا هو الإله. فهل هذا إله؟ هنا يحتوي الأمر على تناقض بين، هذا الكون برسم العلم أو بضرورة قوانين العلم نفسه له بداية، أي أنه حادث في الزمان، أي أنه مخلوق، كيف يكون مخلوقا وخالقا في نفس الوقت؟ كيف يكون هو الإله وهو المخلوق في نفس الوقت؟ هذا تناقض، تناقض مع المبادئ. إذا لم يسلم أرباب العلم أصحاب هذا الإله الذين يتعبدون أنفسهم في صورة إيه؟ في صورة علم، إذا لم يسلموا بأن هذا تناقض، عليهم أن يذعنوا بأن هذا مسخ حقيقي لفكرة الإلهية، أو لحقيقة، استغفر الله، لحقيقة الإلهية. الله عندهم يجوز أن يكون بهذه الصورة، لكنه عندنا لا يمكن أن يكون بهذه الصورة ولا قريبا من هذه الصورة. فهم يقعون إما في تناقض مع المبادئ، وإما في مسخ للحقائق عندما يتقمصوا دورا أكبر من دورهم. لكن من أراد أن يتعرف على حقيقة الإلهية من أين وإلى أين يجب أن يتجه؟ إلى منبع الوحي. الوحي أعظم منابع المعرفة، ولا بد أن تذعن الآن وتسلم البشرية العاقلة إن كان عندها بقية من عقل أن الوحي حقا منبع من منابع المعرفة، بل أعظم المنابع. هذه نقطة. عندما تقمص العلم مرة أخرى مسؤولية الوحي في تجلية النفس الإنسانية المخلوقة لله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أعظم أسس علم نفس يمكن أن تستمد من القرآن لو فقهنا وكان لدينا القدرة المنهجية على الاستنباط والتقعيد والترويض، ترويض الأمثلة وترويض المصادقات كما يقال. ولكن تقمص العلم هذا الدور مرة أخرى في غفلة المتدينين السذج. فما الذي حصل؟ جاء علم النفس ورسم صورة ممسوخة للنفس الإنسانية ليست هي النفس. لذا لا جرم كان كبار علماء النفس مجانين، نعم كانوا شواذا بمعنى الجنون، ليسوا أشخاصا أسوياء، ثم أرادوا أن يعمموا الحالة المرضية فقالوا ليس هناك ما صدق واحد للصحة النفسية المطلقة، كل إنسان مريض نفسيا. يعني هم خلعوا تصورهم، خلعوا حالتهم النفسية على الإنسان. هذه الحالة جاءت وفق فهم معكوس ومقلوب للنفس الإنسانية، وهذا ليس في ظني من تخصص العلم، هذا تخصص منهج العلم وليس تخصص معطيات علمية، وإنما هذا تخصص الوحي بمنهج العلم. بمنهج العلم من معطى الوحي يمكن أن نصل إلى صورة سليمة ومستقيمة وليست مقلوبة للنفس الإنسانية. تاه الإنسان ودفع الضريبة أيضا مضاعفة من نفسه ومن عقيدته. يقول الدكتور الكيسيسكاري نفسه في الإنسان ذلك المجهول، قال في حسباني أن أعظم المباني بل أكثر المباني والمنشآت في أوروبا وفي العالم الغربي عموما ينبغي أن تكون في آخر القرن العشرين مصحات عقلية ونفسية. هذه هي النتيجة التي يدفعها هذا الإنسان الذي سمح للعلم أن يتقمص دورا ليس له. هذه من جهة ثانية. ومن جهة ثالثة، هل العلم يواجه حاجات النفس الإنسانية في شمولها وكلياتها؟ في النفس فراغ كبير، هذا الفراغ أوضح من امتلاء النفس. بماذا تمتلئ النفس؟ تمتلئ بكذا وكذا وكذا مما لا أريد أن أستقصي في ذكري، ولكنها فيها مساحة فراغ كبيرة. هذه المساحة فيها توق أو هي التوق للمجهول، المجهول الذي جاء به الوحي. وعندما أقول الوحي أو الدين أعني الإسلام، لأنني لا أعترف بدين حق غير الإسلام، وهذا عن قناعة وعن فهم وليس إيه دعاوى عريضة. هذا الوحي جاء بضربين من ضروب المجهول. مجهول هناك سبيل إلى علمه، وقد حدثنا القرآن عن البعث وعن النشور، وحدثنا عن موازين القسط يوم القيامة، وحدثنا عن الصراط الوحي وعن الجنة وعن النار وعن الخلود وعن أشياء أخرى كثيرة، وحدثتنا السنة حديثا مفصلا موعبا عن عالم البرزخ، عن عالم بين عالمين، عالم غريب له خصائصه وله أوصافه ونعوته. نعم غيب يمكن أن يعلم ولكن بطريق الوحي، فهذا علم كل مؤمن يعلمه وهو يعتقده بحمد الله. وغيب لا سبيل إلى علمه يتبع الغيب الأول، وهو توقيت المغيبات، توقيت المغيبات أو التكييف الدقيق لهذه المغيبات. هذا لا سبيل لأحد إلى علمه إلا أن يكون رسولا مبتعثا يطلعه الله على بعض ذلك أو على شيء من ذلك. وأما الغيب المطلق بالإضافة أو بأل التعريف فليس إلا لله، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، له غيب السماوات والأرض. فغيبان، هذان الغيبان بهذه الطريقة وحدها، ولا يمكن أن يكون الغيب الأول برأسه، هما اللذان يشبعان أو يملأان الفراغ في النفس الإنسانية. ولذا قال بعض المفكرين المسلمين رحمة الله تعالى عليه، كل عقيدة ليس فيها مجهول ليس فيها غيب لا يصح أن تكون دينا، ولا يمكن أن تواجه حاجات النفس الإنسانية في كلياتها وفي شمولها. غيب يعلم وغيب لا يعلم. الغيب المعلوم يملأ نصف هذا الفراغ، والغيب الذي لا يعلم يناغي النصف الآخر من الفراغ، لأن النصف الآخر يطلب هكذا بالفطرة غيبا لا يعلم، يطلب المجهول، أليس كذلك؟ ومن هنا نستطيع أن نبرر أو أن نعلل ونفسر قابلية أكثر الناس منا ولا سيما العوام إلى تصديق الخرافات التي تصادر المبادئ العقلية. بل تعترض مع قوانين السببية وعدم اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين والثالث المرفوع كما يقول العلماء والفلاسفة. هناك قابلية في أكثر الناس لتصديق هذه الأشياء. لماذا؟ هؤلاء إيمانهم ضعيف، فقههم لنوعي غيب القرآن أو مجهول الدين ضعيف، لذا يملؤون الجانب الآخر بمصادرة مبادئ وتصديق خرافات. ولذا كان المسلم الذي يحسن فقه دينه ويعتقد عقيدة سليمة قويمة تتشبع بها آفاق نفسه، تتشبع بها آفاق نفسه، أبعد خلق الله عن الخرافة. إذا كان هذا المسلم نفسه هو مؤسس علم التجريب، عندما كان على الوصف الذي ذكرت في القرون الأولى لهجرة النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. فهذه مساحة أخرى، ولننظر إلى العلم. هل يستطيع العلم أن يوفر لنا نوعي هذا الغيب؟ هل يستطيع العلم أصلا أن يحدثنا عن قيامة وعن عوالم برزخية وعن حقيقة الروح أو عن مصير الروح؟ بل هل يستطيع أقل من ذلك أن يخبرنا عن هدف الخلقة، عن مصير هذا الكون محددا بدقة، كيف سيكون مصيره، بأي طريقة سيتلاشى هذا الكون، ثم ما مصير هذا المخلوق المكلف الضعيف الحائر المسكين الذي أتعبه عقله، الذي أتعبه عقله، أتعبه تسائله، فهو صاحب نفس آلب الفطرة، ما مصير هذا المخلوق؟ هذا المخلوق هل حدثه العلم عن الخلود؟ وأن العلم أن يحدثه عن الخلود؟ الدين قد حدثه بدقة عن هذا المفهوم، بل ضرب عليه كأحس وتر في النفس الإنسانية. لذا كان أعظم ثواب أن يكون في النعيم خالدا مخلدا، وأعظم عقاب هدده الله به أن يكون في الجحيم خالدا فيها أبدا. ضرب على هذا الوتر مثل ما لم يضرب على وتر غيره في هذه المساحة بالذات، مساحة الغيب أو مساحة المجهول. يقول حكيم الإسلام الشيخ المرحوم بديع الزمان النورسي التركي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة في إحدى رسائله الفذة الغريبة، يقول: لو قيل لك أيها الإنسان إنك سيتاح لك أن تعيش مليون سنة، 10 ملايين من السنين، ولكنك بعد 10 ملايين من السنين في نعيم مقيم، في نعيم دائم لا يحول ولا يزول، ستفضي إلى فناء كامل، فإنك، يقول الشيخ بديع الزمان، ستصرخ من أغوار نفسك، ستصرخ نفسك من أعماقها: لا أريد هذا العرض، هذه صفقة المغبون، لا أريد هذه الصفقة، بل أنا أفضل أن أعيش ربما في عذاب ممزوج بنعيم، أو نعيم مشوب بعذاب، ولكن على شريطة الخلود. أليس كذلك؟ العلم لا يستطيع أن يحدثك أصلا عن الخلود، فضلا عن أن يذكر لك حيثيات هذا الحديث. وأما الدين فنعم، وأما الدين فنعم. ونقطة أخيرة، والفروق كثيرة جدا جدا أو الملتقيات، نقطة البرهنة. كل برهان علمي أو عقلي الدين لا يرفضه، بل لا يصادره، بل يستوعبه ويوظفه في بنية الاستدلال الكلية، ثم بعد ذلك يتجاوز الدين في نظر الموحدين أمثالنا، يتجاوز الدين جملة البراهين ليأتي بما نسمي البرهان الأعلى. هناك في العلم الحديث أيضا، في الفلسفة العلمية، ما يسمى بالبرهان الأعلى، لكنه فراغ في فراغ. نحن نتحدث عن برهان أعلى حقا، البرهان الأعلى تمثل في حق كل نبي في المعجزة، وتمثل في حق محمد في الوحي وهي معجزته عليه الصلاة وأفضل السلام، تمثل في الوحي والوحي معجزة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، هذا هو البرهان الأعلى. ومعنى أنه برهان أعلى أنه نجح مرتين، نجح في استيعاب البراهين كلها وقراء القرآن. هل صادر البراهين التجريبية؟ هل صادر الأسس العقلية للاستنباط والاستدلال؟ بل قررها على أحسن ما يكون التقرير، وهذا له موضوع آخر لتفصيله. لم يصادرها ولم يصطدم أو يتناكد أو يتناقض معها، ونجح مرة ثانية أنه تجاوزها، ولكن في كليتها ضمن بنيتها موظفة، ليأتي بالبراهين الأعلى التي تشكل منبعا فرا وغزيرا للمعرفة الإنسانية. ليس لها إلا هذا المنبع، أو ليس لها وسيلة إلا هذا المنبع الثر الغزير، منبع الوحي الحق من ربكم سبحانه وتعالى. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه قريب مجيب. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، ما من حضارة قامت إلا قامت على أساس الحاسة الدينية، وما من حضارة نجحت إلا نجحت على أساس صدق الحاسة الدينية، ولكن هناك حضارة واحدة قامت ونجحت وشربت ثم أديل منها، أديل من هذه الحضارة سنة الله التي لن تجد لها تبديلا، ولكن هذه الحضارة جاءت متميزة في ظرف ثالث، وهو ظرف القدرة على الإعادة والتجديد، وهي الحضارة الإسلامية. وهي الحضارة الإسلامية لماذا؟ لأنها قامت على حاسة دينية صادقة صدقا مطلقا. وهذا فرق أخير أريد أن أذكره بين العلم وبين الإسلام، يعني بين العلم وبين العلم المتقمص. أنا لا أتحدث، لا أريد من أحد أن يقول هذا الرجل يحدثنا عن تناقض العلم مع الدين، أنا لا أتحدث عن هذا. أنا قلت الدور الذي تقمصه العلم ليس صبغة للعلم، وإنما صبغة اصطبغ بها من يدعي أنه من أرباب العلم. وأما العلم بدقة منهجه ودقة تعريفه فلا يجوز لنفسه أصلا أن يصطنع تقمص هذه الأدوار. ولا أتحدث عن العلم الحقيقي المحترم المتواضع الذي يعمل في مجاله المحدد المحدود وينجح ويثمر ويفيد البشرية خيرا كثيرا أو قليلا. المهم أعود لأقول، وهي نقطة أخيرة، العلم عندما يريد أن يقطع بقرار يعني يصل إلى حقيقة فإنما يصل إليها عبر تدرج، يصل إليها عبر تدرج، مرورا بالفرض وعبورا بالنظر وانتهاء بالتحقيق، هكذا يقول فلاسفة العلم. وأما الدين وأما الوحي فهو قاطع في قراراته، قاطع فيما يحققه من أول درجة، لا يمر في تحقيق الحقيقة بدرجات، وإنما يمر في الاستدلال عليها ببراهين متعددة، ولكنه قاطع فيها من أول وهلة، قاطع فيها من أول درجة، وهذا بحد ذاته يشكل تحدي الدين للعلم المتقمص. فتحدى العلم الدين ولم يفلح، عند من؟ عند أرباب الفكر وأرباب العقول والنظر، ولكن الدين تحدى العلم المتقمص وسيفلح في إفحامه وفي نسج ثوب اللسان على فمه، سيفلح في هذه النقطة. فهذا فرق دقيق. ولذا العلم الآن عند من اتخذوه دينا مكان الدين، له قدسية الدين وله سطوة رأي الدين على نفوس أصحابه، هذا العلم إلى الآن جعل أصحابه في فراغ. انظروا، أنا أسميها صرخات، انظروا إلى صرخات الكسيس كاريل في الإنسان ذاك المجهول، هذا حاز على جائزة نوبل في العلوم الإحيائية، كان من أكبر أطباء الدنيا، علماء التشريح والفيزيولوجي هذا الرجل والأحياء، هذا الرجل يقول إننا في جهل مطبق، نحن إلى اليوم على جهة الخصوص فيما يتعلق بدراسة الإنسان أو أفراد الإنسان لا نستطيع أن نجيب عن أكثر الأسئلة، وهناك مساحات واسعة في النفس الإنسانية غير معلومة لنا. صرخات، صرخات المتردد، صرخات التائه الحائر المسكين، رجل العلم في القرن العشرين. وأما رجل الدين، رجل التوحيد، يعرف البداية ويعرف النهاية ويعرف الوسيلة والمعبر بقطع، كقطع الدين نفسه، بقطع وجزم كجزم الوحي بذاته، فلذا لا يعيش بتردد. ولذا بحمد الله حقا، وهذا الواقع يعطي، وهذا من فضل الله، مع بعدنا الشديد البعيد عن دين الله عز وجل، إلا أننا نبقى أقل خلق الله أمراضا نفسية وعقلية، هم أكثر منا بكثير لدينا، ولكن أيضا بنسبة أضأل وأقل منهم بكثير. وأرى أن الوقت قد أدركنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن يقدسون كلامه ووحيه وحكمته الأزلية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا هداية إلى سبيلك وعملا على وفق نهجك. اللهم اهد شبابنا وشاباتنا، اللهم اهد أبناءنا إخواننا وأخواتنا آباءنا وأمهاتنا، اهدهم إلى الحق فإنه لا يهدي إلى الحق إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا